وصولك لاخر ايام عمري واحفظ مكانك بين قلبي وعيني يا ام اولادي وبناتي يا زهري وياك اروح اكتمل نص ديني والله لصونك لاخر ايام عمري واحفظ مكانك بين قلبي وعيني يا ام اولادي بناتي يا زهري وياك يا روح اكتمل نص ديني والله لصونك لاخر ايام عمري واحفظ مكانك بين قلبي وعيني يا ام اولادي وبناتي يا زهري وياك يا روح اكتمل نص ديني لاخر ايام عمري والله لصونك لصونك لاخر ايام عمري واحفظ مكانك بين قلبي وعيني يا ام اولادي وبناتي يا زهري وياك اروح اكتمل نص ديني والله بوجودك هذه الدنيا حلا وعيالنا النور اللي نور سمانا بكرا نربيهم على طاعة الله والصدق والإخلاص ويا الأمانة والله بوجودك هذه الدنيا أحلى أحلى وعيالنا النور اللي ينور سمانا بكرا نربيهم على طاعة الله والصدق والإخلاص ويا الأمانة آخر أيام عمري والله لصونك آخر أيام عمري والله لصونك والله لصونك لآخر أيام عمري واحفظ مكانك بين قلبي وعيني يا أم أولادي وبناتي يا زهري وياك أروح اكتمل نص ديني خليك ليا وتدرين وش هو اغلى شي بامنياتي انك تكوني بخير ويدك بدي انت القمر واروع اروع قدر بحياتي الغاليه الله الله يخليك ليا تدرين وش هو اغلى شي بامنياتي انك تكوني بخير ويدك بدي